بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب في خير دور الأنصار رضي الله عنهم، قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أبي أسيد، قال أبو أسيد الساعدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال سعد، يعني سعد بن عبادة لأنه كبير بني ساعدة، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا، فقيل قد فضلكم على كثير، يعني زي الرسول يذكرنا في الآخر. قال طريق آخر عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بني النجار، ودار بني عبد الأشهل، ودار بني الحارث بن الخزرج، ودار بني سعيدة، والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. أن أبا أسيد ساعدي ومع ذلك جعل قبيلته في الآخر، يعني إذا كنت أكذب على رسول الله كنت قدمت قبيلتي في أول الأمر. طريقا آخر عن أبي زناد، قال: شهد أبو سلمة لا سمع أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة، قال أبو أسيد: أأتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكذبا على الرسول، لو كنت كاذبا لبدأت بقومي بني ساعدة. وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في نفسه، يعني كيف أن الرسول جعلهم آخر الأربعة، وقال: خلفنا فكنا آخر الأربعة، أسرجوا لي حماري، يعني ضعوا عليه السرج سأركبه، يعني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمه ابن أخيه سهل، سهل بن سعد الساعدي، فقال: أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أو ليس حسبك أن تكون رابع أربعة؟ فرجع وقال: الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه، أي حل عنه السراج. في رواية أيضا قال: حدثنا عمرو الناقد وعبد بن حميد، قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، قال: قال أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلس عظيم من المسلمين: أحدثكم بخير دور الأنصار؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنو عبد الأشهل. قالوا: ثم من؟ قال يا رسول الله: قال بنو النجار. هنا حصل خطأ في الروايات، فلا بد من الترجيح يا عبد الرحمن. الرواية السابقة من حديث أبي أسيد تفيد أن النبي قدم دار بني النجار، هذه فيها أن النبي قدم بنو عبد الأشهل. قالوا: ثم من؟ قال: ثم بنو النجار. قالوا: ثم من؟ قال: ثم بنو الحارث بن الخزرج. قالوا: ثم من؟ قال: ثم بنو ساعدة. قالوا: ثم من؟ قال: ثم في كل دور الأنصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال: أنحن آخر الأربع حين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم؟ فأراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجال من قوم اجلس، ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم داركم في الأربع دور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسمي أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهنا قدم ضربا لعبد الأشهل، فهنا حصل خطأ. والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.